اعتراف ترامب بضم إسرائيل للجولان هو اعتداء صارخ وموصوف على سيادة ووحدة الأراضي السورية، وهو تمزيق للقانون الدولي والشرعية الدولية التي تتشدق بها أمريكا. هذا الاعتراف العدواني جاء رداً على الهزيمة الاستراتيجية التي تجرعتها أمريكا وحلفائها في سوريا. الجولان هو قلب سوريا ولم يغب عن نبضها وروحها أبداً، وهوية الأرض يرسمها أبناؤها، ولا يمكن لقوة على وجه الأرض أن تسرق من الأرض هويتها وانتماءها. خسئتم أيها الرجعيون، نحن لن نضل الطريق، لأن لنا قضية نمسك بها، لأن لنا وطنا نحبه ونمسك به، أما أنتم فلا وطن لكم. دولان وانت عزنا، كيد العدا ما هزنا، لعيون عينك يا وطن، للموت نبقى بأرضنا. ولساني منها بالرادة، نحمي حماك من العيدة، ولساني منها بالرادة، واصواتنا كل المدى نبكي سوريا بدمنا. داخل الجولان من أرض سوريا الحبيبة، سنكون معكم برسائل جسدها أهلنا في الجولان ردا على ترامب وتأكيدا على انتمائهم للوطن الأم سوريا. نبدأها بكلمة من الشيخ رفيق إسماعيل. مساء الوطن الغالي، مساء الجيش العربي السوري البطل، مساء القيادة الحكيمة الممثلة بالسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. إن القرار الذي أصدره ترامب حول الجولان وسيادته قرار غير مسؤول، وهو بمثابة لغم مؤقت زرعه بأرض الجولان العربي السوري المحتل، وسوف ينفجر بوجه ترامب ونتنياهو معا. ولن يكون الجولان موضع مساومة لترامب ولا لغيره، ولن يكون الجولان وأرض الجولان وشعب الجولان العربي السوري المحتل دعاية انتخابية لنتنياهو ولا لغيره. إن دماء الشهداء التي روت أرض جولاننا الحبيب في معارك تاريخية، لذلك لن يكون الجولان إلا عربيا سوريا مهما كلف الثمن. الجولان سيتحرر قريبا إن شاء الله. إن انتصار سوريا العروبة على أكبر مؤامرة كونية ممثلة ب 130 دولة متآمرة على وطننا الغالي، قادرة على تحرير الجولان آجلا أم عاجلا بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. ونحن في الجولان العربي السوري المحتل قريبا إن شاء الله على موعد مع جيشنا العربي السوري البطل. من هنا من الجولان العربي السوري المحتل نبعث بتحياتنا إلى وطننا الغالي سوريا العروبة، صخرة الصمود والتصدي، وإلى شعبنا العظيم وجيشنا البطل وقائدنا المفدى سيادة الرئيس بشار الأسد عبر إذاعة أمواج المحترمة، وشكرا لكم. نورك ساطع جبلك شامخ يا جولان يا جولان ولديارك بكرة راجع مجدك من صار نورك ساطع جبلك شامخ يا جولان يا جولان بكرة راجع مجدك من صار جولاني أنا انتمائي وعلى عندي صامد وباقي جولاني أنا انتمائي وعلى عندي صامد وباقي هزيمة يا محتل تلاقي منصورين بكل مكان ترامب وقع ما شئت من قرارات سندوسها بأقدام أبطالنا وسنمحي حبرها بالدم واعلم أنك تعجل في نهاية الكيان المسخ. مستمعينا الآن نبقى مع رسالة من الدكتور واصف خاطر من الجولان السوري. من جولان العروبة والصمود، من جولان العهد والولاء، من أهله الصامدين جذراً عربياً سورياً في أرضهم الطاهرة، من قمم جبل الشيخ وهضاب جولاننا الحبيب، من شواطئ بحيرة طبرية التي أبت إلا أن تكون عربية سورية، نرفع التحية إلى شعبنا العربي السوري العظيم، إلى جيشنا العقائدي البطل حماة الأرض والوطن والعرض، تحية الإكبار إلى قيادتنا الضافرة بإذن الله وعلى رأسها السيد الرئيس القائد الدكتور بشار الأسد. نعم يشرفني أن أتقدم بهذه التحية عبر إذاعتكم الكريمة إذاعة أمواج، ونقول بأن قرار ترامب الأحمق والوقح لن يغير شيئا في هوية جولان العربية السورية، وسيبقى جولان وأهله ومائه وسمائه وأرضه وهواه عربيا سوريا أبد الدهر، وسيتحرر ويعود إلى حضن الوطن الأم سوريا. عاش جولان عربيا سوريا، عاشت سوريا حرة موحدة، لسوريا النصر، لسوريا المجد، لسوريا الخلود. تحية إلى راديو أمواج وإلى جميع العاملين فيه، ونحن على موعد معكم على أرض جولان مع شعبنا السوري وجيشنا البطل وقائدنا المفدى ليرفع علمنا السوري فوق كل حبة تراب من أرض جولان. شموخك يا عالمي أقسمت وأشهد لي قسمي سأفدي شموخك يا عالمي ما زال النسر على القمم يعرف مجدك. كل الشكر للزميل الصحفي بسام الصفدي لتعاونه مع إذاعة أمواج، والشكر موصول لكل الأهالي في الجولان الحبيب. نختم رسائلنا اليوم مع الشيخ قاسم الصفدي أيضا من جولان الحبيب. بداية تحية جولانية إلى الوطن الحبيب سوريا الغالية، شعبا وجيشا وقيادة ممثلة بالسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد عبر إذاعة أمواج. بالنسبة لما صرح به الرئيس الأمريكي ترامب يدل على ثلاثة أشياء: أولا أنه رجل عديم المسؤولية، وثانيا أنه دمي في يد اللوب الصهيوني، وثالثا يضرب بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة. فنحن أبناء جولان العربي السوري نقوله بصوت عالي: الجولان جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، والاحتلال إلى زوال عاجلا أم آجلا، سلما أو حربا. نحن جولانيون كنا وما زلنا وسنبقى إلى الأبد عربا سوريون. ونقول لترامب وأتباعه: إن الأرض العربية للأمة العربية، القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وجولان جزر يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، ليس شخطة قلم توهب ما لا يحق له أن يوهب. نحن أصحاب هذه الأرض، أجدادنا رووا هذه الأرض بدمائهم أبان الأتراك، وأبائنا رووها أبان الفرنسيين، ونحن سنحميها بكل قوة وصلابة، لأننا أصحاب حق، وهذا حقنا، ولا يضيع حق وراءه مطالب. وما يسمى صفقة القرن سنجعلها صفعة القرن لترامب وأتباع ترامب، ونناشد الزعماء العرب. بعد 3 أيام لديهم قمة عربية، إذا بقي عندهم درهم من الضمير أو شرف ليسحبوا بقرار عام ما سمي معاهدة السلام الذي أثبت عليها في بيروت من قبل القمة العربية، لأن ترامب ضرب عرض الحائط القضية العربية الكامل قضية فلسطين، ولم يوجد سلام، وكل ما أخذ بالقوة لم يستعاد إلا بالقوة. عاشت سوريا وعاشت فلسطين وعاصمتها القدس العربية. إن ترامب والصهاينة نسخة هجينة من بلفور وأمثاله، وهؤلاء لا يعنيهم من القانون الدولي إلا مصالحهم، إنهم يفهمون لغة القوة فقط. وأستذكر ما قاله القائد الخالد، إن إسرائيل لم تأخذ الجولان بقانون ولن نسترجعه بقانون. مستمعينا، يسرني أن أستكمل حديثي وأرحب بضيفي الأسير المحرر ابن الجولان، الأسير مدحت الصالح. يسعد لي أوقاتك. يسعد أوقاتكم وأوقات أهلنا في الجولان وشعبنا في سوريا والانتصارات المتواصلة، وإن شاء الله نستكملها في الجولان المحرر قريبا إن شاء الله. أستاذي الكريم، يعني وفي شخصكم الكريم، أود أن أتوجه بالتحيات إلى كل أهلنا في الجولان، إلى كل أبطالنا الشرفاء هناك، إلى كل المعتقلين في سجون الاحتلال، من أبطالنا أبطال الفخر والعزة إلى صدقي المقت ورفاقه، وأكيد تعازينا للبطل صدقي المقت بوفاة والدته. بداية أبدأ معكم من الجولان، حيث كان رد أهلنا حاسما جازما لا يقبل المساومة. رأينا انتفاضة وأعلام سورية بعيونها الخضراء على كل شرفة وسطح منزل في الجولان الحبيب. أستاذي الكريم، كيف تقرأ رد أهلنا في الجولان على القرار الترامبي المشؤوم؟ وهل انتهى هذا الوعد، زمن الرهان على التفاوض والتسويات ووهم السلام العادل والشامل؟ طبعا رد وموقف أهلنا في الجولان، هذا الموقف المستمر منذ عام 67 للاحتلال الإسرائيلي للجولان، موقف البطولة والعزة والكبرياء، هذا الموقف الرافض الدائم للاحتلال الإسرائيلي ولعنجهيته وممارساته على أرض الجولان السوري المحتل، هذا الموقف الذي أكد فيه أهلنا في الجولان المحتل أن الجولان أرض عربية سورية، وأن هويتهم الهوية العربية السورية، ولن يتنازلون عنها مهما طال الزمن أو قصر. هذا الموقف البطولي لأهلنا في الجولان المحتل الذين يؤكدون عليه في كل يوم، الذين يرفعون الإعلام السورية وصور السيد الرئيس، الذين يناشدون الوطن ويرسلون تحياتهم إلى جيشنا العربي السوري الذي يسطر كل يوم ملاحم البطولة في حربه ضد الإرهاب. أهلنا في الجولان دفعوا مئات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الشهداء على مذبح الحرية من أجل عروبة الجولان ومن أجل سورية الجولان ومن أجل انتماء الجولان إلى الوطن الأم سوريا، ولن يبدلوا تبديلا، فسوف يبقون صامدين في هذه الأرض ويقاومون هذا المحتل بكل أشكاله حتى العودة والنصر والتحرير والعودة إلى حمر وطن الأم سوريا. نعم، برأيك أستاذ مدحت، يعني الخارجية السورية ردت على قرار ترامب ووصفته بأنه يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية، ووصفته يعني وصفها للمجتمع الدولي، ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها. قرار ترامب هو استخفاف واستهتار بالأمتين العربية والإسلامية. برأيكم في هذا السياق، هل سنرى تحركا عربيا وإسلاميا على يعني اعتراف ترامب؟ هذا الاعتراف أو الإقرار الأمريكي بالسيادة الصهيونية على الجولان السوري المحتل هو ضرب بعرض حائط لكل القوانين والقرارات الدولية وازدرائه للمجتمع الدولي، ولا يعير قيمة لكل الدول العربية والإسلامية، لأن نحن عودنا أمريكا على هذا في موقفنا، موقف العربي الضعيف وموقف الإسلام الدول الإسلامية الضعيف الذي لا نطالب بحقوقنا، لأن فعلها قبل في القدس الشريف في إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا يفعلها في الجولان في إعلان السيادة الإسرائيلية على الجولان. وهذا رأينا هذه المواقف هي فقط مواقف كلامية، نريد فعلا عربيا على الأرض. نعم. فعلا عربية سحب المبادرة العربية للسلام، لأن ليس هناك سلام مع مثل هذا العدو، وهو يحتل ويضم الأراضي وبتشجيع وإقرار بأمريكي ودعم الحق السوري في المقاومة لتحرير الجولان، في لاسترجاع الجولان السوري المحتل من أيدي المحتلين الصهاينة. نعم. سؤال في نفس السياق، ونحن على أبواب ما يسمى بالقمة العربية في تونس، برأيك هل يمكن أن تخرج هذه القمة بمقررات سحب المبادرة العربية للسلام والتي أطلقت في قمة بيروت سابقا، والتي هي في حالة موت سريرية من وجهة نظر العدو، ولكن لحفظ ماء الوجه، هل سيقدم العرب في قمتهم على رفض حبر ترامب؟ يعني لا أعرف ما الداعي في اللهاف وراء السلام، والعدو الإسرائيلي يقوم بضم أراضي وباقتطاع الأراضي وفي بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المواضيع، فما الداعي في الى اي مبادره عربيه للسلام؟ فما الداعي الى الحديث عن مفاوضات للسلام؟ يعني الاسرائيلي يذهب بصلخ الاراضي وضم الاراضي وزياده الاستيطان والقتل والتدمير وتهديم البيوت والاعتقالات، ونحن نلهث وراء سراب السلام، هذا غير منطقي. المفروض على العرب او على القمه العربيه هي الاعلان بشكل واضح أنا لا سلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلام إلا بالانسحاب الإسرائيلي من الجولان المحتل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس. يعني لا داعي للتأكيد على أي مبادرة عربية للسلام، لأن العدو يضرب على الحائط كل مبادرات السلام وكل القوانين والشرائع الدولية، ولم ننفذ إلى الآن أي قرار دولي بشأن فلسطين أو بشأن الجولان. نعم. اليوم التحالف الصهيوني الأمريكي يعني وقرار ترامب هذا بإهداء الحق الذي لا يملكه لمن ليس له حق وهو المغتصب، يقود اليوم إلى زعزعة المنطقة، وسيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة خلطت الأوراق السياسية بالميدانية. اليوم كيف ترى خارطة الطريق بعد هذا القرار من وجهة نظر حلف المقاومة؟ طبعا في هذا الإعلان يعني من وجهة نظري هو إعلان حرب، يعني فليس هناك مكان لأي تفاوض، ليس هناك مكان لأي الحديث مع الإسرائيليين. الإسرائيليين ذاهبون وماضون في ترسيخ الاحتلال للسيد الجولان، في تكريس قانون وضم للجولان السوري المحتل بمباركة ومساعدة أمريكية. فإذا الحديث عن مفاوضات أو عن سلام أو عن استرجاع الجولان بالسلام هذا أصبح أمر من الماضي. الآن محور المقاومة يجب أن يفكر ويستعد جليا وبشكل واضح للاستعداد لتحرير الجولان بالقوة المقاومة. المقاومة هي التي تعيد الأرض، وأعتقد أن ترامب فتح أبواب جهنم في قراره هذا، لأن الآن لم يبقى أمامنا سوى هو خيال المقاومة، كما حررت المقاومة بعام 2000 جنوب لبنان وانتصرت في عام 2006 وهزمت هذا العدو الإسرائيلي، فاستطيع المقاومة في سوريا وحلفائها أن ينتصروا في جولان ويحرروا الجولان، لأن إسرائيل هي الآن تعيش في حالة رعب من المقاومة اللبنانية ومن الجيش السوري الذي اكتسب خبرة كبيرة في قتاله ومحاربته للإرهاب التكفيري في سوريا. هذه الخبرة القتالية العالية التي سوف تساعد على تحرير جولان بكل بكل طراز ترابه بمساعدة المقاومة اللبنانية والأخوة في إيران وكل الحلفاء الأحرار الذين يساعدون سوريا ويؤكدون على حقنا في التحرير. فإذا المقاومة هي الهدف الأساسي لتحرير جولان وليس غير ذلك يأتي بأي نتيجة. نعم، توقيع ترامب على قصاصة إهداء الجولان لا يساوي حبره الذي كتب به وأسقط آخر أوراق التين عن عورات أمريكا والمراهنين عليها والساعين إلى رضاها. إنها لحظة تاريخية وفاصلة، فإن زمن العربدة انتهى وزمن الرهان على أمريكا والتفاوض والتسويات انتهى. إن كلمة الفصل ستكون لأبطال جيشنا وصواريخ الجولان، وسيقول الزمن كلمة الفصل، وأننا شعب لا نسقط إلا على جثث أعدائنا، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أكيد كلمة الختام معك الأسير المحرر مدحت الصالح. طبعا كما تفضلت أن لغة القوة وسواعد أبطال جيشنا العربي السوري الذين هم حربوا في حرب تشرين التحريرية وكانوا في مرصد جبل الشيخ وفي سهول الجولان سوف يعودون إلى الجولان قريبا بهمة قائدنا سيد الرئيس المفدى بشار الأسد، كما ينتظر الأهل في الجولان عودتنا إليهم مرافعين على أعلام الوطن محررين الجولان بكل طرابه، لأن هذا الجيش وهذا الشعب وهذا القائد هم خلقوا لكي ينتصروا ولكي يحرروا كل أرض عربية مغتصبة. فلأهلنا في جولان المحتل كل التحية ولثمودهم ولكل مواقفهم البطولية، لأسرانا في سجون احتلال إسرائيل ورأسهم عميد الأسرى صدق المغرب، الحرية القريبة إن شاء الله. إن النصر قريب وبات قريبا جدا جدا. نعم، أكيد كل التحية لأهلنا بالجولان الحبيب، والتحية أيضا لضيفي اليوم لحضرتك المحرر الأسير المحرر ابن الجولان الأستاذ مدحت الصالح. يسعد أوقاتك وتحية إليك. وأوقاتك وأوقات أهلنا في اللاذقية وكل من يسمعنا، وإن شاء الله النصر قريبا لشعبنا وجيشنا. شكرا إليك، تحية إليك من طرطوس. تحياتي. مهما طال الليل طول يا جولان، مهما طال الليل طول فجرك شايف شمس ويسطع، فجرك شايف شمس ويسطع يا جولان يشبه العمر.